السلام عليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر، بمعنى أنه من أول ما يسمع أذان المغرب يفطر، وكان يفطر على رطبات، فإن لم يتيسر فتمرات، فإن لم يتيسر حسى حسوات من ماء، يعني شرب شيئا من الماء، جرعات من الماء. فيعجل الإنسان فطره ويفطر على رطب أو على تمر، إن لم يتيسر له هذا ولا هذا فيفطر على ما تيسر. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأكثروا من الدعاء عند الإفطار، فإن للصائم عند فطره دعوة مجابة.